بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 17 من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكرت بالأمس أنني كنت قد جلسنا في شرحها 15 مجلسا قبل أزمة كورونا، ثم لما اشتدت الأزمة وتوقفت الدروس الحمد لله نعود الآن مرة أخرى، وقد نزلت جميع الدروس 15 الماضية في المجموعات التابعة للدرس وحتى في التليجرام، وهي موجودة أصلا كلها في منارة الحرمين الشريفين، موقع منارة الحرمين الشريفين، لكن من باب يعني إيصال العلم وربط بعضه ببعض جمعت ونزلت في جميع المجموعات التي على الواتساب، مجموعات بعنوان حلقة التفسير بالمسجد النبوي، حلقة التفسير بالمسجد النبوي. أخذنا بالأمس الدرس 16 واليوم الدرس 17، وسنمضي إن شاء الله تعالى حتى نكمل ما تبقى، يعني مضى حوالي الثلثين وبقي ثلث سنكمله إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، قد لا تكون هذه بعض النسخ. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب، والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الشفاعات، عن أنواع الشفاعات وعن شرطي الشفاعة، وهما إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له، وهو لا يرضى سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد، وذكر رحمه الله تعالى ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يشترك معه الأنبياء قبله عليهم السلام، ومسائل تدارسناها بالأمس ولله الحمد. تحدث شيخ الإسلام هنا أن الله جل وعلا يدخل الجنة أقواما من أهل التوحيد، وذكر أنهم على صنفين. الصنف الأول قال: يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، أن الله جل وعلا يخرج من النار أقواما وهم أهل التوحيد، ممن يعني ارتكبوا معاصي وذنوب أدخلتهم النار، وهم لن يخلدوا في النار. لكن على كل حال، ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. فمن كان في النار، من دخل النار من أهل التوحيد بسبب ما عنده من الذنوب والمعاصي، ونحن قلنا فيما مضى إن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم لا يخلدون في النار، الخوارج والمعتزلة نعم يقولون يخلدون في النار، ولكن الصحيح أنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني سبقا تكلمنا في هذا. فعلى كل حال هذا هو الصنف الأول. الصنف الآخر قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل. فضل يعني زيادة، فالجنة عظيمة وواسعة، عرضها السماوات والأرض، فيبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، من أهلها دخلوها ولكن يبقى فضل، يبقى زيادة. قال شيخ الإسلام: فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. ولذلك الجنة هي رحمته سبحانه وتعالى، يرحم بها من يشاء فضلا منه وإحسانا. أما النار فلا يدخل فيها إلا من استحقها عدلا منه جل وعلا. فعلى كل حال هذا هو الصنف الثاني الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه كلمة يعني عظيمة، يقول: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة، ما في الشك. والإخوة نحن قلنا بالأمس إن ثلث القرآن في اليوم الآخر، ثلث القرآن، يعني العلماء إذا تكلموا عن أنواع القرآن أو عن مقاصد القرآن لا شك أن أعظم مقصد للقرآن الكريم هو التوحيد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد سبقه بهذا الأئمة. فالقرآن إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضده. في القرآن دعاة التوحيد وهم الرسل الأنبياء وغيرهم أيضا ممن قص الله علينا أحوالهم كقصة مؤمن آل فرعون وغيره، وإما بيان الواجب على الموحدين، فرائض الله، الصلاة، الزكاة وغير ذلك، وإما بيان مآل الموحدين وهو الجنة، وإما بيان مآل الكافرين وهو النار، وما بين ذلك ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام ونحو ذلك. فالقرآن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كله توحيد. من العلماء كما قلت نعم من يجعل القرآن على ثلاثة مقاصد أو على ثلاثة أنواع، والعلماء رحمهم الله يعبرون عن مقاصد القرآن بعبارات أخرى، فنجد منهم مثلا من يعبر عن مقاصد القرآن بمطالب القرآن، هدايات القرآن، أنواع القرآن. وإذا جاءوا يتكلمون في أنواع القرآن قالوا هي ثلاثة: الإيمان بالله تبارك وتعالى وما بعده، الإيمان بالملائكة وما جاء في أركان الإيمان الستة، وإما كلام عن النبوات، قصص الأنبياء وما أخبروا به أقوامهم، وما أيضا جاء في شريعتنا على في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني ليس فقط في دين الإسلام، في جميع الكتب المنزلة كلها كلام عن فيها الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، كذلك الأنبياء دعوا قومهم إلى ذلك وبينوا لهم وأوضحوا لهم. قال: وفي العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. ما في شيء، من ابتغاه وبحث سواء في الآيات ونظر في تفسيرها أو في الأحاديث ونظر في كلام الشراح أو في كتب العقائد المختصرة والمطولة سيجد فيه بغيته ويقف على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم أحسن. الآن سننتقل إلى موضوع جديد وهو أحد أركان الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم، هذا هو أحد أركان الإيمان، وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية نسأل الله الثبات على دينه يؤمنون بالقدر خيره وشره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمعنى كلام شيخ الإسلام وهو أيضا منطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس بمؤمن، فلا يعد من أهل الإيمان، لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وأنتم تعرفون أيها الإخوة قصة إيراد هذا الحديث أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن جاء إلى مكة حاجين أو معتمرين، فمر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي ابن عمر فأخبراه أن خلفهم أقوام يقولون إن الأمر أنف، وهؤلاء هم القدرية، سيأتي لي كلام عنهم لأنها من أوائل البدع التي ظهرت، من أوائل البدع هي بدعة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف. فذكروا هذا لابن عمر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث عن أبيه عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فعلى كل حال، وهذا هو أول حديث استفتح به الإمام مسلم رحمه الله صحيحا. هنا أيها الإخوة كما قلت الإيمان بالقدر خيره وشره هذا أحد أركان الإيمان، ولذلك قال شيخ الإسلام هنا وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وله مراتب أربع، شيخ الإسلام جمع كل مرتبتين في درجة واحدة، وهذا لا حرج، شيخ الإسلام جعله على درجتين وهو عند التفصيل أربع مراتب، يعني جمع كل مرتبتين في درجة ولا حرج، إن جعلناها درجتين وكل درجة تتضمن مرتبتين هي أربع، وإن قيل في الابتداء في ابتداء الحديث إنه أربع مراتب فهذا يعني واضح ولله الحمد سواء هذا أو بهذا. نعم. قال والإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى فصل في درجات الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. قبل أيها الإخوة أن نتحدث يعني في هذا الموضوع وهو موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره، ولا شك كما قلت أيها الإخوة قبل قليل ونحن نحفظ هذا أنه أحد أركان الإيمان وسنقرأ المراتب وسنقرأ الأدلة بإذن الله تعالى، لكن أيها الإخوة هذا الموضوع يجب دراسته ومدارسته ولكن دون خوض فيه، والناس في هذا مذاهب، يعني أنا لا أتكلم عن المذاهب السابقة، لا أتكلم الآن في الواقع الذي نعايشه، من الناس من يحاول أن يفتش في القدر ويستكشف المغيبات، ولذلك يلجأ بعضهم إلى السحرة، بعضهم يلجأ إلى الكهنة، إلى العرافين، قراءة الفنجان، علم التنجيم، قراءة ما في النجوم ما تدل عليه إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وهم لن يصلوا في ذلك إلى طائل، بل باعوا دينهم بعرض من الدنيا. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا كما قلت لهم مذاهب ولهم طرق شتى، كل محاولة أن يعرف أحدهم المغيبات، أن يكشف ما وراء الستر، والله جل وعلا قد حجب هذا كله، قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال تبارك وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فوالله جل وعلا ذكر من أول صفات عباد الله المفلحين الذين يؤمنون بالغيب، فكل هذه وما يعني طرقهم ومسالكهم ليستكشفوا ما وراء الغيب وأن يعرفوا الأقدار القادمة، والله لن يصلوا في ذلك إلى ذلك سبيلا. وأنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا وصدقوا هؤلاء، وهذه والله مصيبة. ومن الناس من يتسخط على الأقدار، وهذا أيضا من يتسخط ويتشكى ويعترض على قضاء الله وقدره ويتكلم وكأن الأمر لم يقدر وكأن الأمر لم يكتب منذ خلق الله السماوات والأرض. أول ما خلق الله القلم، قال الله جل وعلا له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكما قلت بعض الناس أعوذ بالله يصل إلى مرتبة ينكر القدر ويتسخط ويعترض على أمر الله وكأن الأمر ما قدر وما كتب وكأن أمر الله لا ينفذ، وهو يعني أمور خطيرة. فأين إيمانك يا أخي بالقدر خيره وشره؟ يجب أيها الإخوة أن يؤسس هذا الأمر في القلوب، وأن كما قال أهل العلم أن يقرأ المؤمن في هذه الأدلة، لا شك أنه سيرتاح ويطمئن. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في باب ما جاء في منكر القدر، وذكر فيه أثر علقمة وهو أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: أي يرضى ويسلم. فمن آثار الإيمان بالقدر خيره وشره أن العبد يرضى ويسلم ويعلم أن أمر الله وقدر الله نافذ، لا يرد قضاء الله جل وعلا لا صغير ولا كبير، لا رئيس ولا مرؤوس ولا غير، أمر الله جل وعلا نافذ. فالإنسان يرضى ويسلم، ثم هو أيضا يعلم ويؤمن إيمانا صادقا أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه. الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، الله جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغارها، إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم، وسنتطرق له إن شاء الله تعالى في ثنايا التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن أيها الإخوة، المؤمن الموفق من يؤمن إيمانا جازما بالقدر خيره وشره، وأن يقف مع هذه المراتب الأربع. شيخ الإسلام جعل كل مرتبتين في درجة واحدة، ولا حرج في هذا التقسيم، ويقرأ النصوص ويؤمن بها ويذل قلبه ولسانه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، فالأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد. سيأتي عدلنا كلام أنه لا تعارض بين القدر خير وشر وبين أعمال العباد وبين يعني أمور كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. على كل حال، مراتب الإيمان بالقدر: الأولى العلم، الثانية المشيئة والإرادة، الثانية الكتابة، الأولى العلم والثانية الكتابة. هؤلاء هاتان جعلهما شيخ الإسلام في درجة واحدة، والثالثة هي المشيئة والإرادة، والرابعة هي الخلق. الله خالق كل شيء، فالله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعاله كما سيأتي. شيخ الإسلام جعل الأولى والثانية في درجة، والثالثة والرابعة في درجة. ونسمع الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذه هي المرتبة الأولى. الدرجة الأولى هي تشتمل كما قلت في شيخ الإسلام في كلام شيخ الإسلام على مرتبتين: الأولى العلم، أن تؤمن إيمانا صادقا جازما أنه جل وعلا عليم بخلقه، عليم بأحوالهم، عليم بما هم عاملون، وعلمه قديم جل وعلا موصوف به أزلا وأبدا. قال أهل العلم: الأزل هو الذي لا بداية له، وأبدا هو الدوام الذي لا نهاية له. فعلم الله جل وعلا أزلي أبدي سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وهو قد علم جميع أحوال عباده من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وآية العلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله هي آية سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآية. قال الإمام أحمد وروي هذا عن الشافعي قال: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني جادلوا القدرية الذين نفوا القدر وأوله نفوا العلم، وهؤلاء هم أول غلاة القدرية أنهم نفوا علم الله جل وعلا، أنهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى، فقالوا جادلوهم بالعلم يعني بهذه الآية وبغيرها، إن أقروا به خصموا، خلاص بان الحق والحق بائن ولله الحمد، وإن جحدوه كفر. إذا جحدوا العلم وقد دلت عليه هذه الآيات ومنها هذه الآية الكريمة فقد كفروا. إذن أيها الإخوة هذه هي الدرجة الأولى، فالله جل وعلا هذه المرتبة الأولى محيط علمه جل وعلا بكل شيء، وهو صفة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، صفة العلم صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية، فهو عليم بأحوال عباده وبأرزاقهم وبأعمالهم وبكل شيء يكون فيها، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، هذه أيها الإخوة هي المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. نعم، الثاني قال ثم قال رحمه الله تعالى: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله قلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، وهو أن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح شيخ الإسلام يعني يأخذ جملا من الأحاديث، يعني هو صحيح وما قال هنا الحديث أو قال عليه الصلاة والسلام، لكن هو رحمه الله تعالى دائما كلامه يدور في يعني في فلك الوحيين كما يقول أهل العلم، يعني إما آية ولا شك عاد هذه ينص عليها، أو يأخذ جملا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، المحفوظ من الزيادة والنقص، مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم. وهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة، وأنتم تعرفون أيها الإخوة الإنسان الآن سيموت لا شك سيوصي أهله وأولاده بأعظم شيء، ولذلك نادى أحد أبنائه وقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما أصابك ما وقع عليك خطأ، وما أخطأك يعني ذهب إلى آخر لم يكن ليصيبك، هذا قدر الله. ثم ذكر الحديث قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا الآيات، آية سورة الحديد وغيرها في هذا الباب. ثم أيضا ذكر جزءا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذا حديث عظيم شرحه الحافظ ابن رجب وقد قرأناه يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي الإخوة بقراءة شرح الحافظ ابن رجب، هذا هو وغيره يسميهم بعض أهل العلم أصحاب الأقلام السيالة، يعني لا تمل من القراءة لا في كتب الحافظ ابن رجب ولا كلام ابن القيم رحمه الله، تجد سبحان الله عبارات جميلة وأيضا تدعيم بالأدلة ونقل آثار السلف. فله رسالته المعروفة نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو شرح عظيم ومفيد، وأنا أنصح الإخوة دائما بقراءته. وكما قلت نحن قرأناه يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ منه جملة، نعم قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. وقبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. يعني لو حصل لك نفع هي أسباب، والله مسبب الأسباب، أجراها وقدرها حتى يكون لك كذا وكذا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد ذكرت في هذا المقام يوما ما، ونحن الحمد لله تدارسنا الإيمان بالقدر في عدة يعني مجالس، أن رجلا جاء إلى بعض أهل العلم فقال له: يا فلان أريد أمورا ولا أحصلها وأخاف من أمور فتقع عليه. يعني هو يريد أشياء ولا يحصلها، وبعض الأمور تقع عليه وهو لا يريده. قال: يا فلان أسألك سؤالين لا ثالث لهم. قال: تفضل. قال: أيقع في هذا الكون، في هذا الكون مو بأنت، الكون كله، أيقع في هذا الكون شيء لم يقضه الله ولم يقدر؟ قال: لا والله يا فلان، كل يعني هذه الأمور مقدرة ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره. قال له السؤال الثاني: إذا أراد الله إيقاع أمر سواء شيئا تحبه أو شيئا لا تحبه، أيستطيع أحد أن يرد قضاء الله وقدره أما كتبه الله؟ قال: لا. قال: ففيما الهم والحزن؟ لا يكون شيء إلا بقدر الله، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يقع شيء إلا بأمر الله، بقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله إيقاع شيء لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله وقدره. ولذلك يقول بعض أهل العلم: كلما ضعفت نفسك فاقرأ آية يونس، كلما ضعفت نفسك فاقرأ آية يونس، آية يونس يعني التي في سورة يونس في أواخرها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذا أراد الله لك إيقاع ضر، بلاء، مرض، لا يكشف لك هذا المرض إلا الله سبحانه وتعالى. نعم توفق عند مريض، عند طبيب، يتيسر لك تزور مستشفى، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسر كذا وهيأ من الأسباب كذا وكذا إلى آخر. وقد تشفى أصلا بدون لا طبيب ولا علاج ولا غير ذلك، ولكن هذه عاد أمور وأسباب. الأمر الثاني: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. إذا أراد الله لك خير والله لو تجتمع الأمة تمنعك من هذا الخير والله لا تستطيع. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو كان لك رزق، وأنا هذا دائما قلتها والله الحمد في هذا المجلس عدة مرات، قال بعض أهل العلم: والله لو كان لك رزق بين فكي الأسد قد كتبه الله لك، والله لتأخذنه. وين الأسد؟ من الذي أصلا يقرب من الأسد فضلا أنك ستأخذ رزقا لك بين فكي الأسد؟ يقول بعض أهل العلم: نعم، إن كان الله كتب لك هذا الرزق، مال، وظيفة، عمل، أي شيء بين فكي الأسد الله كتبه لك، والله لتأخذنه. إذن حقيقة لا شك أن الإيمان بالقدر يريح المؤمن ويجعل نفسه مطمئنة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: أن يرضى ويسلم. فكلما يعني تعهد المؤمن نفسه في الإيمان بالقدر ولم يخوض فيه خوض المنكرين أو خوض الغالين، وإنما جاء توقف عند هذه الآيات وعند هذه الأحاديث وتأمل في كلام أهل العلم الراسخين في العلم، لا شك أنه يزداد إيمانا ويعظم رجاؤه ويحسن ظنه في في الله تبارك وتعالى، والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، نعم كما قلت، شيخ الإسلام رحمه الله أخذ هذه النصوص من يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأنا أؤكد وأنصح الإخوة جميعا بقراءة شرحه للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقد ذكر معظم ما قلته الآن في هذا المجلس. يعني هذا الكلام ليس من عندي، وإنما هو من كثرة ما قرأناه لله الحمد في هذا الكتاب في عدة مجالس. يعني كل هذه العبارات سوف تجدها وتجد غيرها بإذن الله في هذا الشرح الماتع النافع رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، هذه الآية الكريمة أيها الإخوة اشتملت على المرتبتين، على العلم وعلى الكتابة. يقول أهل العلم، يقول المفسرون، أنها اشتملت على الأمرين. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله هو يعني ما جمع المرتبتين في درجة واحدة اعتبار، لا، له نظرة رحمه الله تعالى. فهنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. وهذا من عطف الخاص على العام، ولا شك أن العطف، عطف الخاص على العام أو العام على الخاص، له لطائف وله أسرار في كتاب الله عز وجل. طيب لماذا هنا جاء عطف الخاص على العام؟ لأن النفس البشرية في أمور المصائب، نعم قد تكون عامة، ولكن يهمها ما يكون لها خاصة. ولذلك جاء النص في هذه الآية الكريمة على ما يهم الأنفس على وجه الخصوص، وإلا ما يكون من المصائب في الدنيا عموما يعني سينال فلان وعلان، لكن كونه عطف هنا خاص بعد عام للتأكيد ولتنبيه ولصرف الذهن وتأكيد عليه، يعني أن ينتبه أنه سواء كانت المصيبة عامة أو كانت خاصة فهي في بعلم الله سبحانه وتعالى وفيما كتبه جل وعلا. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، قصدي في الآية التي قبلها: ألم تعلم، نعم معذرة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. أنا معذرة، تكلمت في الآية التي بعدها قبلها. الله جل وعلا قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الله جمع هنا بين العلم وبين الكتابة، إن ذلك على الله يسير. هذه آية سورة الحج، والآية التي بعدها التي كنت تكلمت عن عطف الخاص على العام هي آية سورة الحديد، وهي قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. فالأمر يسير عليه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال دلت الآيتان، خاصة آية الحج، الجمع بين العلم وبين الكتابة، وآية سورة الحديد على الكتابة، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا يعني هذا التقدير التابع لعلم الله جاء على وجه الإجمال وجاء على وجه التفصيل، وسنتكلم عنه إن شاء الله. نعم، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. نعم، هذا في الجملة، كتب جل وعلا في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا على وجه الإجمال، ثم سيأتي عاد أيضا أنواع التقدير. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من السعداء. نعم، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد ينكره قلاة القدر. قد كان الصحيح قد كان، يعني هذا هو الذي أنكره القدرية في أول خروجهم وأول ظهورهم. والقدرية أول ما خرجوا على يد يعني اشتهر منهم أئمة وهم معبد الجهني وغيلان القدري، هؤلاء يعني هم اشتهروا بإشاعة وإظهار مذهب القدرية، والقدرية هم الذين ينفون القدر وينفون كما يقول شيخ الإسلام هذه الدرجة وهي العلم، نفوا علم الله جل وعلا السابق وقالوا إن الأمر أنف، أيضا الأمر مستقل مستأنف ولا علاقة له لا بقدر الله لا بعلمه ولا بكتابته، ويقول شيخ الإسلام إن هذا هو أول ما كان. نعم. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم. أشار هنا شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التقدير على نوعين، النوع الأول تقدير عام شامل ولكل كائن، وهذا هو الذي كتبه الله جل وعلا وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير خاص وهو تفصيل لهذا التقدير العام. وقد ذكر أهل العلم أنه على ثلاثة أنواع، النوع الأول هو التقدير العمري كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره أن الله جل وعلا يبعث إليه ملكا هذا الجنين في بطن أمه فيؤمر بكتابة أربع كلمات، بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذه وشقي أم سعيد، هذا هو التقدير العمري. والتقدير الحولي وهذا ما يكون في ليلة القدر كما قال جل وعلا فيها يفرق كل في ليلة القدر، وقد قال جل وعلا في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم. الثالث التقدير اليومي كما قال جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا هو تفصيل للتقدير العام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فهذا القدر يعني هذا يعني بنوعيه العام والخاص والعلم والكتابة هو الذي نفته القدرية في خاصة في أوائلهم، أما يقول في وقته منكروه قليل، لكن على كل حال هم موجودون ولكل قوم وارث، فقد يوجدون إلى في زماننا هذا من ينكر القدر، من ينكر علم الله السابق، من ينكر الكتابة، من ينكر التقدير العام والتقدير الخاص، يوجد مثل هذا. وقد ذكرت أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر قصة إيراد حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم عن الساعة وعلاماتها، ذكر قصة حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما قدم المدينة، كان حاجين أو معتمرين، فلما رجع مر على المدينة فاكتنف ابن عمر رضي الله عنهما وأخبره كما ذكرت قبل قليل. إذن هاتان درجتان أيها الإخوة، العلم أو المرتبتان العلم والكتابة، وقد جمع في آية سورة الحج، هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا إله إلا الله سبحانه. أيها الإخوة، يعني هذه الجمل عظيمة، يعني جمل مليئة، يعني سن يعني لا يمل من قراءتها، يعني تسبغ على القلب الإيمان والاعتقاد الصحيح الجازم الذي لا تشوبه شائبة في الإيمان بالقدر خيره وشره المشيئة. نعم. وبقي أيضا قال لا يكون في ملكه، قال لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه. نعم. يكفينا إلى هنا. نعم، هذه هي المرتبة الثالثة وهي المشيئة والإرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهنا كلام شيخ الإسلام يعني عبارات ترى لها دلالات، يعني ما هو مسلم، يعني ليس مجرد والله أساليب وتفنن وإبداع في الكلام، لا، هو شيخ الإسلام رحمه الله عباراته لها دلالات. فهو رحمه الله الآن يقول فهي أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، ما معنى كلمة النافذة؟ يعني الماضية التي لا راد لها. قال وقدرته الشاملة يعني العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات. فمشيئة الله جل وعلا نافذة وقدرته ماضية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فعلام الهم، علام الجزع، علام الخوف، علام القلق. ولكن يعني كما يقول مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي، السبب هو ضعف الإيمان. هذا هو الذي جعل الناس يجزعون ويقلقون، ويبدأ كل إنسان يحاول يتكشف الغيب ولن يصل إليه ولن يكون إليه سبيل لو فعل ما فعل، لو فعل ما فعل. وهذا القلق وهذا الاضطراب وسوء الظن، نسأل الله العافية بالله سبحانه وتعالى، ويعني هذا هو سببها أيها الإخوة، عدم الإيمان بالقدر خيره وشره، عدم الإيمان بهذه المراتب الأربع. وإلا والله من يقرأ كلام شيخ الإسلام هذا، وهو لا شك كله من من من يعني أدلة الوحيين الكتاب والسنة، يقول الإيمان بأن ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، أنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. أي حركة أي سكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم هذا في العلم، وهي أيضا لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا ولا شك أيها الإخوة يسبق على العبد الإيمان الراسخ والهدوء والسكينة. نسأل الله جل وعلا أن ينعم علينا وإياكم بالإيمان الصادق. قال لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه هي المرتبة الثالثة، وهي المشيئة والقدرة أو المشيئة والإرادة. نعم الرابعة. أحسن الله إليك. قال أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. نعم قال جل وعلا الله خالق كل شيء، فما عداه سبحانه وتعالى مخلوق وهو الخالق سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، ونحن سنتكلم إن شاء الله في هذا، أن أفعال العباد تنسب إليهم أنهم فعلوها ويوصفون بها، فيقال هذا كافر وهذا مؤمن، هذا مطيع وهذا عاصي، هذا منيب وهذا فاسق. الذي زاول العمل والعبد قام بعمله وينسب إليه وعليه يجازى، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إن كان مشركا فإنه مخلد في النار، وإن كان من أهل التوحيد ولكنه وقع في ذنوب فهو بين أمرين في هذا في الآخر. أما عاد مسألة مسمى الإيمان هذا له فصل آخر، فهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا المشرك. المهم أيها الإخوة، يعني كما قال الشيخ رحمه الله الخلق والإيجاد، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم هنا أيها الإخوة سيذكر شيخ الإسلام ثلاث مسائل مهمة، وكلامها أيضا مختصر لله الحمد ودقيق أيضا، وهي أنه لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين قدر الله وبين ما شرعه أمر به عباده أوامر ونواهي، أيضا لا تعارض بين تقدير الله ووقوع المعاصي مع أنه جل وعلا يبغضها ولا يحبها. المسألة الثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيار، لأن العبد له مشيئة خاصة تناسبه. الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة تناسبه. الله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة وإرادة تناسبه، وهي مشيئة خاصة، ولكن كل هذا بمشيئة داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نحن نقرأ كلام شيخ الإسلام ولن نتوسع كثيرا أيضا في ذكر المذاهب المخالفة يعني بتوسع كثير، لكن نحاول أن نركز على عبارات شيخ الإسلام، وقبل ذلك ولا شك نقف عند الآيات والأحاديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. نعم نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يعني مع كونه سبحانه وتعالى علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها سبحانه وتعالى، فقد أمر عباده، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة سبحانه وتعالى، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، كل هذا وقد دل على هذا الأدلة من الكتاب والسنة. أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو طاعة رسله عموما، ونهى عن معصيتهم. نعم، الله جل وعلا عالم بهذا، يعني علم الأشياء وقدرها وكتبها إلى آخر ما ذكرنا، ومع ذلك أمر بطاعة رسله ونهى عن معصيتهم. نعم، وهو سبحانه يحب المتقين. وقد يعني الشيخ الإسلام أطال في هذه المسألة، من أراد المراجعة ينظر إلى رسالة التدمرية، من أراد يعني أن ينظر في هذه المسألة بتوسع يرجع إلى رسالة شيخ الإسلام التدمرية. ومن أفضل فيما أعلم يعني الشروح أو يعني التعليقات المناسبة هو ما صنعه الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة التقريب التدمرية، يعني قربها وبينها وأوضحها، وهنا الشيخ الإسلام ذكر فيها قواعد مهمة جدا. والشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى له في هذا الحقيقة يعني سبق ويعني كلام رائع. ومثله أيضا نحن قد قرأنا يوما ما الفتوى الحموية للشيخ ابن عثيمين، أيضا رسالته الماتعة وقد درسناها في المرحلة الثانوية في ثاني ثانوي في المعاهد العلمية بعنوان فتح رب البرية بتلخيص الحموية، يعني الذي لا يستطيع أن يقرأ الحموية كاملة اقرأ يعني تلخيص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تلخيص الحقيقة ماتع ونافع ومرتب ومنسق. فإن أردت على كل حال التفصيل هنا ارجع إلى التدمرية بتقريب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيضا الحموية بتلخيص الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم، الله جل وعلا ذكر أوصاف من يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المقسطين وغير ذلك. وابن القيم رحمه الله عقد فصلا في كتاب مدارج السالكين في الأسباب الموجبة لمحبة الله تبارك وتعالى، ولا يقصد ابن القيم يعني أننا نوجب على الله، لا، لكن يعني قصده أن من أراد أن يكون محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، أن ينال محبة الله، فليغتنم 1-2 ذكر 10 أسباب رحمه الله، وقد قرأناها أيضا يوما في هذا المجلس. فالله جل وعلا يحب من عباده، يحب المتقين المحسنين المقسطين، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو جل وعلا لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، يقول وهو أيضا لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. كل هذه جمل أخذها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيعني مقصوده بهذا يعني كما يقول بعض أهل العلم الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما ما تلازم، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فقد أحبه، وإذا شاء شيئا فقد أحبه. هذا قول باطل، والصحيح أنه لا تلازم بينهم، الله جل وعلا. نعم يعني مثال الأول يعني فقد يشاء الله ما لا يحبه، مثل مشيئة وجود إبليس وجنوده، وجودهم كائن، وهذه هي المشيئة الكونية، ولكن الله جل وعلا لا يحب هذا ولا يرضاه. وجود الكفر، وجود الفسوق، العصيان، هذا كائن وموجود، لكن الله جل وعلا لا يحب. فوالله جل وعلا يحب من عباده الطاعات والصلاح والخير، ولكن لا يعني أنه إذا أحبه أنه يقع وأنه يحصل. نعم الله جل وعلا أقام الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان الخير والشر وهديناه النجدين، ولا يلزم أنه جل وعلا إذا أحب شيئا أنه يقع. يحب من عباده كذا وكذا، ولكنه منهم من يكون فاسقا، منهم من يكون كافرا، ولكن الله جل وعلا يرضى لعباده الإيمان والعمل الصالح، ولا يرضى منهم الكفر والفسوق والعصيان، كما سيأتي أيضا بيانه في الفصل الذي بعده. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله. أيها الإخوة، في مسألة يعني أعمال العباد وقيامهم بها، مذهبان ضالان معروفان في قراءتكم السابقة. المذهب الأول مذهب الجبرية، الذين زعموا أن العباد لا قدرة لهم، وأن أعمالهم لا يستطيعون مزاولتها، وأنهم لا مشيئة لهم ولا قدرة، وأنهم قد سلبوا هذا. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليهم: والعباد فاعلون حقيقة. العبد نعم هو الذي يقوم بالعمل، إما أنه يصلي أو لا يصلي، إما أنه يختار الخير أو يختار الشر. فالعباد هم الفاعلون حقيقة، هم الذين قاموا بهذه الأعمال وإليهم تنسب. فإن عمل صالحا قيل والله رجل من أهل الصلاح، إن عمل فاسدا قلنا هذا من أهل الفساد، إن كان حقق الإيمان قلنا هذا مؤمن، إن ترك الإيمان وبقي على الكفر قلنا هذا كافر. فإليه ينسب عمله ويوصف به، ثم أيضا بعد ذلك الجزاء والثواب عليه. قال هذا الرد الأول، قال: والله خالق أفعاله. هذا فيه رد على القدرية الذين قلنا قبل قليل أنهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه مستقل عن الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا قدرة عليه، وهذا لا شك مذهب باطل كما سيأتي بيانه. قال: والعبد، يقول شيخ الإسلام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو المؤمن والكافر، يعني هو الذي اختار الإيمان وعمل وآمن، وقد يكون كافرا إن اختار الطريق الآخر، والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني ينسب إليه عمله. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. يعني الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا الله جل وعلا نسب المشيئة إلى العباد، أن لهم مشيئة خاصة يزاولون بها أعمالهم ويختارون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فكما أن العبد في أموره الدنيوية يختار الأصلح والأفضل، واحد مثلا بيشتري من السوق لحما أو فاكهة، تجد يبحث عن الأصلح وعن الطيب وعن الأفضل ولا يلام على ذلك. وإذا اشترى قيل والله هذا إنسان يعرف يشتري، هذا عاقل، هذا ما يلعب عليه ونحو ذلك. وإن ذهب إلى واشترى الشيء السيء قيل هذا والله مسكين، هذا لا يفهم ولا يفقه ولا يعرف. فالعبد يحرص على الخير ويهتم له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان هذا في أمور الدنيا، أفلا يكون هذا في أمور الدين؟ لأن بعض الناس يقول: فأنا ماذا أعمل، أنا أنت الله هداك وتحضر مجالس علم وخير، وأنا الله كتبني من الغاوين أو من الضالين. يقول الشيخ لم يقول هذا كذب على نفسه. أولا، كما أنك تبحث عما يصلحك في الدنيا، ألا تبحث عما يصلحك في الدين؟ الرد الثاني، وهذا دائما يقول الشيخ رحمه الله، يقول أنت الآن تدعي علم الغيب، كيف تحكم على نفسك وتقول وعلى فلان أنت فلان كذا وأنا كذا؟ الله كتب، الله كتب يا أخي، وأنت اطلعت، أنت تعلم الغيب، طيب ماذا أصنع؟ يقول اصنع، حقق إيمانك، أنت لله الحمد على الإيمان، اعمل الصالحات، هذا هو الواجب عليك، وأن تسعى فيما يسعدك فيما يقربك إلى الله جل وعلا، واحذر من الطريق الآخر، طريق العصيان والغواية إلى ذلك. والشيخ دائما رحمه الله تعالى يقف في هذه المسائل بهذين الردين، كما أنك تسعى فيما يصلحك في أمور الدنيا، ألا تسعى فيما يصلحك في أمور الدين؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت الآن عندما تتكلم في أمور الغيب، أنت الآن تدعي علم الغيب، الله كتبك، الله كتبني، الله، أنت الآن تدعي علم الغيب، وهذا يعني بحد ذاته أمر خطير، إذا كنت تدعي فهذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذه الدرجة من القدر، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الحديث أيها الإخوة فيه ضعف عند أهل العلم أنهم مجوس هذه الأمة، والصحيح أنه يعني موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، يعني الكلام الحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم مجوس هذه الأمة، ويصح عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وغيره. طيب ما معنى مجوس هذه الأمة؟ أنتم تعرفون أيها الإخوة أن المجوس يعتقدون بوجوه خالقين، بوجود إلهين، إله الظلمة وإله النور، فيقولون إن الشرور والمصائب التي تقع في الدنيا هذه تبع إله الظلمة، وأن الخيرات والسرور والنعم وكذا هذه تعود إلى إله النور، فهم يؤمنون بإلهين. كذلك المجوس، كذلك القدرية الآن الذين ينفون قدرة الله جل وعلا ويقولون إن العبد مستقل بفعله بعمله، هؤلاء الآن يعتقدون وجود إلهين، أنه أن هذا العبد مستقل عن الله تبارك وتعالى، مستقل بالخير وإما مستقل بالشر، ولذلك أشبه هؤلاء المجوس يعني أشبههم في اعتقاد وجود إلهي. لكن كما قلت الحديث في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، وإنما يصح عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره. نعم، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، هؤلاء يعني غلوا في بعضهم غلا في إثبات القدر وهم الجبرية، فغلوا فيها وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد في هذه الدنيا مثل سعف النخيل في مهب الريح وكالاضطراب المرتعش، قالوا له لا قدرة، مسكين، ماذا يصنع؟ سلبوا العبد قدرته وإرادته، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر، غلوا فيه فسلبوا العبد قدرته، وقالوا مثل سعف النخيل في مهب الريح تهب، ما لا يوقفها شيء، الهواء يذهب بها يمنة ويسرى، قالوا وكالمرتعش المريض الرعشة التي تأتي ما يقدر يمسك نفسه، قالوا وهكذا يعني على عقيدتهم أن العبد مسلوب وأن العبد لا قدرة له. الطائفة الأخرى نفوا، غلوا في إثبات القدر فنفوا قدرة الله جل وعلا، وزعموا أن العبد مستقل بفعله وأنه خالق له وأن الله جل وعلا لم يخلقه إلى آخر معتقدهم الفاسد. أهل السنة والجماعة توسطوا ولله الحمد في هذا، فقالوا للعبد قدرة ومشيئة خاصة تناسبه، يستطيع بها أن يميز بين الخير والشر، وإليه ينسب عمله، كما قرأنا قبل قليل في كلام شيخ الإسلام، مؤمن أو كافر، عاص أو مطيع، بر أو فاسق، ومصل أو وصائم أو بخلاف ذلك، وعليه يحاسب، وكل هذا تحت مشيئة الله جل وعلا وقدرته، والله جل وعلا خالق العباد وخالق أعمالهم. هذا هو الكلام باختصار. بقي لنا كلام نرجئه إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيكون درسنا حضوريا إن شاء الله تعالى في هذا المكان يوم السبت والأحد والاثنين، يعني غدا الخميس والجمعة ليس فيها درس، والأصل هو الدرس السبت والأحد والاثنين، لكن أخذنا الثلاثاء والأربعاء، استأذننا من الإخوة واستأذنت من الإخوة بحكم أن الشيخ تويجر جزاه الله خير ما كان موجود، فأخذنا يومين رديفين بهذا الجمع المبارك ويعني حب الفائدة والخير، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله عز وجل. إن الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان السبت القادم بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا يقول أنا متعب. أي أولا في واحد سألني وأنا بحثت عن سؤاله، يقول هل صح في الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يشربون من يده الشريفة، ولذلك يدعو بعض الناس يقول واسقني اللهم من يده الشريفة شربة لا أضمأ بعدها أبدا. أنا الحقيقة بحثت لم أجد في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره، قال إن هذا يعد نوعا من الاعتداء في الدعاء، لأنك تدعو الله بما لا يصح، بما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول اللهم اسقني من يده الشريفة شربة لا أضمأ بعدها أبدا، وهو عليه الصلاة والسلام ما قال إنه يقف ويعطي الناس بيده هذه الأكواب، إلا الذي جاء أن عدد آنية هذا الحوض كعدد نجوم السماء فقط، أما أنه يعطي بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام قالوا إن هذا لم يحدث، فليس هناك حديث صحيح في هذا والله أعلم. هذا السائل يقول أنا متعب لا أستطيع الحركة وأود الحج عني وعن أمي وعن أبي، كيف أفعل؟ والله إذا كنت لا تستطيع، الله قال جل وعلا لمن استطاع إليه سبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال الزاد والراحلة، الراحلة المقصود أنك توجد راحلة وأنك تستطيع أن تركب الراحلة، هو مو بشيء أهم شيء الراحلة، أهم شيء أنك تستطيع أن تركب الراحلة، فأنت والحالة هذه لست ملزما بالحج لا عنك ولا عن أبويك والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد ذلك. الله أعلم.